أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. الله لا يسمعون حديثها. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى لا يسمعون حسيسها. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ما يحزنهم الفزع الأكبر

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها Baby! وَوَا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد لا حول ولا قوة إلا بالله ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الإخوة المؤمنون انتهت هذه الأمسية القرآنية المباركة التي نقلناها لكم وهكذا أيها الإخوة المؤمنون انتهت هذه الأمسية المباركة التي نقلناها لكم على الهواء مباشرة مشاركة من الإذاعة احتفالات محافظة بني سويف بعيدها القومي وقد حضر هذه الأمسية المباركة السيد الأستاذ عبد المنصف حزين محافظ بني سويف والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من ابناء محافظة بني سويف ايها الاخوة المؤمنون نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة ونتمنى ان نلتقي معكم في امسيات كثيرة مباركة من امسيات القرآن الكريم ويعود الميكروفون الى استوديوهاتنا بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته استديوهات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة أيها الإخوة المؤمنون ونعيش الآن مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية طاب بك